طار من الشوق ليك، راح ما ملقتش العينيك في الليل قصر وسط الهوى وبعد وسطين القمر شفت القمر عينيك في الليل قصر بوسط الهوى وبعد